哎呀， مرضون مكرس كده سليم حتى الفضل الليل. نعم أستاذ رسالة الأمر في هذه الجلسة القرآنية الكريمة بقراءة الفاتحة لصاحب الذكرى سيد بخاري الدين ولسكان البلد على العمر. الفاتحة. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. من ساحة العارف الله سيدي برهان الدين أبو الأخلاص أحمد الفرقاني بغيض العين محافظة الإسكندرية، الرابع من شهر ربيع الآخر في سنة 29 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، العاشر من شهر إبريل في سنة 2000 من الميلاد، الموافق اليوم الخميس. وفي احتفالنا بافتتاحية مولد العارف لله سيدي برهان الدين يتجدد اللقاء دائما على مائدة القرآن الكريم. ومن بيت قراء القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدون

I don't know. زدت كده. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. وإن كل لما بما تعملون بصير.

تعالی کے حق وآتم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات من القرون من قبل الإسلام ويحيى الكفر. سبحانك يا رب يا شوق سبحانك ولو شاء Oh, كده يا سيدي كده ويكبر ويا معلم الله. Thank you. الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا ابو اسامه الله يفتح عليك يا شوف وقل لنا نقص عليك يا حاج ولله غيب السماوات والأرض. الله يا اله الا الله يا معلم مولانا Oh, وايدينك عالي. الروايات الجميلة دي يا عم الحاج يا مدرسة. ولله غيب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. الله أكبر. من أجيدك من عايمك. وإليه يرجع الأمر كله. Thank you.